الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل تحريق الفؤاد لذوق حلاوة الأنس برب العباد لله ضر أقوام شغلهم حب مولاهم عن لذات دنياهم اسمع إلى حديثهم إن كنت لا تراهم دموعهم على خدودهم تجري وتتدفق يشتاقون إلى الحبيب جل جلاله والحبيب إليهم أشوق يا حسنهم وجمالهم لما قاموا في جوف الليل ونورهم قد أشرق لله قوم شروا من الله أنفسهم فأتعبوها بذكر الله أزمانا أما النهار فقد وافوا صيامهم وفي الظلام تراهم فيه رهبانا أبدانهم أتعبت في الله أنفسهم وأنفس أتعبت في الله أبدانا زادت لحومهم خوف العذاب غدا وقطعوا الليل تسبيحا وقرآنا فاسمع إلى حديثهم علك أن تقتدي بهم ولنبدأ بسيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين والذي ما اكتحلت العيون بمثل رؤيته ولا شرفت النفوس بمثل صحبته خير من قام لله وركع وسجد فعن أنس قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود ألا يفارقه ولا يخرج منه لأن فيه نعيمة وبه تطيب حياته فالعابد يأنس بعبادته ويستلذ بها بحيث لو حرم منها لكان ذلك من أعظم العقوبات عليه لذا قال أحدهم والله إني لا أخاف من الموت إلا لأجل أنه سيحول بيني وبين قيام الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم اشتغاله بالصلاة راحة له، لذا كان النبي يعد كل الأعمال الدنيوية تعبا له، وكانت راحته عليه الصلاة والسلام في الصلاة. لذلك كان النبي يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. قام صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه، فتقول له أمنا عائشة: أتصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن شئت أن تراه صلى الله عليه وسلم قائما رأيته، إن شئت أن تراه صلى الله عليه وسلم راكعا رأيته، إن شئت أن تراه صلى الله عليه وسلم ساجدا رأيته، إن شئت أن تراه صلى الله عليه وسلم ذاكرا رأيته. فعن عبيد بن عمير يقول ذات يوم: قلت لعائشة: يا عائشة، أخبريني بأعجب شيء رأيته من رسول الله، أخبريني يا عائشة بأغرب حكاية سمعتها ورأيتها من رسول الله. فسكتت عائشة ثم قالت: أعجب شيء رأيته من رسول الله أنه ذات ليلة قال لي رسول الله: يا عائشة، ذريني الليلة أتعبد لربي، اتركيني يا عائشة هذه الليلة كي أخلو بربي وبحبيبي وبقرة عيني جل جلاله. فقالت عائشة: يا رسول الله، والله إني لأحب قربه وأحب ما يسرك، يعني يا رسول الله إني أحب أن أكون بجوارك وبقربك، ولكنني أيضا أحب ما يسرك يا رسول الله، فسأتركك كي تتعبد الليلة لربك. تقول عائشة: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر وقام يصلي. تقول عائشة: فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره. تقول: وكان قائما فجلس، فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. ثم قالت: ولم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض من تحته. فجاء بلال كي يؤذن للصلاة، فرأى بلال دموع حبيبه ومصطفاه، فقال بلال: تبكي يا رسول الله وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له رسول الله: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا النبي قول الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، والآيات إلى آخر سورة آل عمران. وعن عائشة قالت: ذات ليلة اشتقت رسول الله من على فراشي، لم أجد رسول الله بجانبي في الفراش. تقول عائشة: فتحسست رسول الله، وكانت الغرفة مظلمة جدا. تقول عائشة: فوقع كف يدي على بطن قدم سيدنا رسول الله. تقول عائشة: فعلمت أن رسول الله ساجد. تقول عائشة: فسمعت رسول الله يبكي في سجوده ويقول: سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يعلم قدر هذه الكلمات إلا الموحدون، فوحد الله. بل وعند الشدائد والصعاب وتغير الزمان يكون رسول الله أقرب إلى الرحمن. عند الشدائد والصعاب وتغير الزمان يكون رسول الله أقرب إلى الرحمن. فعن علي رضي الله عنه وارضاه يقول علي: ونحن في غزوة بدر، وما أدراكم ما غزوة بدر؟ يقول علي: فما كان منا من أحد إلا وكان نائما إلا رسول الله رأيته يصلي ويبكي تحت شجرة حتى الصباح. وعن صيامه صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا ذات يوم مع رسول الله وكان اليوم قائظا، يعني شديد الحر، حتى إن الواحد منا لم يستطع أن يضع يده على رأسه من شدة حرارة اليوم. يقول أبو الدرداء: وما كان منا من أحد صائم إلا رسول الله. وعن سماعه القرآن: كان النبي محمد يحب سماع القرآن من غيره، فذات يوم قال رسول الله لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: يا رسول الله اقرأ وعليك انزل، اقرأ وعليك انزل. فقال له النبي: اني احب سماع القرآن من غيري. فتلى ابن مسعود على رسول الله من سورة النساء حتى إذا وصل ابن مسعود إلى قول الله جل جلاله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الكلام موجه إلى رسول الله، يعني يوم القيامة سيخرج لكل أمة شهيد ورسول الله شهيد على كل الأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا؟ يقول ابن مسعود: فلما وصلت إلى هذه الآية غمزني رسول الله أن حسبك، حسبك يا ابن مسعود. يقول ابن مسعود: فنظرت إلى رسول الله فرأيت دموعه تنهدر على الأرض. أما عن جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم فكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة. القدوة الثانية أبو بكر الصديق السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق. ثاني اثنين إذ هما في الغار كان رضي الله عنه رقيق القلب غزير الدمع. تقول عائشة: لما مرض رسول الله المرض الذي مات فيه قال رسول الله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، إن يقم مقامك يبكي فلا نسمع منه شيئا. فقال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعن أبي هريرة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. اسمع، ثم قال النبي محمد: فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هل لعبد أن ينادى من كل هذه الأبواب؟ يعني هل هناك عبد ينادى من باب الصلاة والصيام والصدقة والجهاد؟ قال رسول الله: نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. بل وعن أبي هريرة يقول: ذات فجر وبعد أن أدى رسول الله صلاة الفجر، نظر النبي محمد إلينا وكنا في المسجد بعد صلاة الفجر، يقول أبو هريرة: فسألنا رسول الله 4 أسئلة. السؤال الأول، قال لنا رسول الله: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. السؤال الثاني، قال النبي: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. السؤال الثالث، قال النبي: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. السؤال الرابع، قال النبي: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي: ما اجتمعنا هذه الأربع في امرئ في يوم واحد إلا ودخل الجنة، إلا ودخل الجنة. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أثبت الناس، أثبت الناس. فلما مات رسول الله جن جنون الصحابة، عمر الفاروق، وسيرته ستأتي بعد دقائق. عمر يرفع سيفه ويقول: من قال أن محمدا قد مات لقطعت عنقه. محمد ما مات، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسيرجع رسول الله. عثمان لما سمع خبر وفاة رسول الله عقر، وقع على الأرض وما استطاع القيام. علي لما سمع الخبر ما استطاع الكلام، ما استطاع أن يتكلم كلمة واحدة. إلا أبا بكر فقد ثبته الله، فيدخل أبو بكر على حبيبه ومصطفاه في اللحظات الأخيرة، فيرفع أبو بكر الغطاء من على وجه رسول الله، ويقبل أبو بكر سيدنا وحبيبه ومصطفاه القبلة الأخيرة، ثم يقول أبو بكر: سلام الله عليك يا رسول الله، صبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم يثبت الله أبا بكر، فيصعد أبو بكر المنبر ويحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على رسوله، ثم يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا رضي الله عنه قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ورغم كل ذلك، لما حضرت الوفاة أبا بكر قال: وددت لو كنت شعرة في جنب عبد المؤمن رضي الله عنه وأرضاه. القدوة الثالثة عمر بن الخطاب فاروق الأمة عالي الهمة ينافس على القمة. يقول عمر ذات يوم أمرنا رسول الله بالصدقة. يقول عمر فوافق عندي مالا كثيرا فقلت اليوم أسبق أبا بكر. يقول عمر قلت اليوم أسبق أبا بكر. فأخذ عمر نصف المال وذهب به إلى سيدنا رسول الله. فقال النبي لعمر يا عمر ماذا تركت لأهلك وبيتك وعيالك؟ قال عمر يا رسول الله تركت لهم نصف المال نصف المال. يقول عمر فجاء أبو بكر من بعيد بماله كله وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه. فقال النبي محمد يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وبيتك وعيالك؟ قال أبو بكر تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لن أسبق أبا بكر بعد اليوم. فانظروا إلى عمر الفاروق قصة مؤثرة. وكان عمر أمير المؤمنين فقال ذات يوم لزيد ابن أسلم يا أسلم تعالى ننطلق إلى الصحراء نتمشى. يقول أسلم رضي الله عنه فانطلقت أنا وعمر وكان وقتها أمير المؤمنين فانطلقنا إلى الصحراء. فإذا بنا ننظر من بعيد فنرى نارا مشتعلة نارا عظيمة مشتعلة. فقال عمر الفاروق يا أسلم تعالى ننطلق إلى هذه النار علهم قوم نزل بهم الليل والبرد نقدم لهم المساعدة. يقول أسلم فانطلقنا إليهم فرأينا امرأة عجوز وصبية عيال يصرخون صرخات شديدة وإناء موضوعا على النار. يقول أسلم فسلم عمر فقال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء. وانظر إلى حكمة الفاروق وإلى بلاغته لم يقل عمر السلام عليكم يا أهل النار لا بل قال استفسارا وتفاؤلا السلام عليكم يا أهل الضوء. فردت المرأة العجوز السلام قالت وعليكم السلام. فاستأذنها عمر فقال لها أأذنوا شفت الأدب أأذنوا أقترب؟ فقالت المرأة بخير وإلا فارجع يعني إن استطعت أن تقدم لنا خيرا فأقبل وإلا فاتركنا وشأننا وحالنا. فأقبل عمر فقال له ما شأنكم؟ قالت نزل بنا الليل والبرد. قال فما بال الصبية يصرخون؟ قالت الجوع الجوع. قال وما هذا الإناء؟ قالت فيه ماء أسكتهم به حتى يناموا. ثم قالت كلمة قطعت قلب عمر قالت حسبنا الله ونعم الوكيل في أمير المؤمنين. وهي لا تعلم أنه أمامها. فقال لها عمر ويحك يرحمك الله يا امرأة ترحفي بأمير المؤمنين ارحموا ضعفه. قالت لا هو أميرنا وغافل عنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. فبكى عمر وهي لا تدري ماذا يبكي. ثم مال عمر وهمس في أذن أسلم أن يا أسلم انطلق بنا إلى دار الدقيق إلى دار الدقيق. فانطلق عمر وأسلم إلى دار الدقيق فأخذ عمر سوالا من الدقيق فقال عمر لأسلم: يا أسلم احمله على ظهري، احمله على ظهري يا أسلم. فقال أسلم: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، أنا أحمله مكانك. فقال عمر: احمله على ظهري يا أسلم. فقال أسلم: أنت أميرنا، أنت خليفة رسول الله، أنا أحمله بدلا منك. فقال عمر في الثالثة: احمله على ظهري يا أسلم، أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ فحمل رضي الله عنه شوال الدقيق على ظهره وانطلق به إلى المرأة وسوى لهم الطعام، وأخذ عمر ينفخ في النار حتى قال أسلم: رأيت الدخان يتخلل من لحية عمر. وسوى عمر لهم الطعام وأطعم المرأة وأطعم الصبية وباتوا في أحسن ليلة. فإذا بالمرأة تقول: والله يا رجل إنك لأحق بالخلافة من عمر، وهي لا تدري أنه عمر. والله يا رجل إنك لأحق بالخلافة من عمر. فضحك عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال لها: يرحمك الله يا امرأة، فرأتي بأمير المؤمنين، فإنك لو جئت إليه لوجدتني عنده، فإنك لو جئت إليه لوجدتني عنده. ثم انطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أسلم، فيقول عمر لأسلم كلام يحزن القلب: انظر يا أسلم، أبكاهم الجوع، أطهرهم الجوع، أوجعهم الجوع، فما أحببت أن أنصرف يا أسلم إلا وهم قد باتوا في أحسن ليلة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص والاقتداء بجميع صحابة رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، ما زال الحديث عن عمر، وانظروا إلى تواضعه، وكان أمير المؤمنين أيضا، انظروا إلى تواضع الفاروق. أنه ذات يوم أرسل كسرى، وكسرى هذا ملك الفرس، أرسل رسالة مكتوبا إلى سيدنا عمر في المدينة. ركز معي واحد الله. فأخذ رسول كسرى الرسالة وانطلق بها إلى المدينة ليسلمها إلى أمير المؤمنين عمر. فالراجل رسول كسرى ماشي في شوارع المدينة عمال ينظر إلى أفخر قصر، أفخم قصر، وأعظم بيت، علّه يكون بيت أمير المؤمنين عمر. فلم يجد، فسأل الناس: أين أميركم؟ أين خليفتكم؟ أين رئيسكم؟ فأخذه رجل من يده وانطلق به إلى رجل، انظر إلى حاله، رجل ينام فوق التراب، فوق الثرى، تحت شجرة، ملتحفا ببردة، بثياب بال قديم، ما عنده حرس ولا قدم ولا حشم. فقال الرجل: هذا أميرنا، هذا أميركم؟ رسول كسرى يتعجب: هذا أميركم؟ أين خدمه؟ أين حشمه؟ أين حراسه؟ هذا أميركم؟ قال نعم هذا أميرنا. فعظم عمر في عين هذا الرسول، عظم عمر بعينه بتواضعه، واستحقر هذا الرسول ملوك كسرى، أصحاب الخدم والحرس والحشم. فنظم حافظ إبراهيم الشاعر العظيم، نظم هذه القصة في أبيات شعرية جميلة. فقال حافظ إبراهيم رحمه الله: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، فقال قولة حق صار الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى، يوم اشتهت زوجه الحلوى، فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى. فقومي إلى بيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. رضي الله عنه وأرضاه. القدوة الرابعة أو الثالثة في عجالة سيدنا عثمان بن عفان القانت الحيي، صاحب الهجرتين، الكريم الجواد ذو النورين. كان حظه من النهار الجودة والصيام، وحظه من الليل السجود والقيام. بشر بالجنة رضي الله عنه مع بلوى تصيبه. ولما دخلوا على عثمان ليقتلوه، قالت امرأته: إن تتركوه أو تقتلوه فإنه كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كاملا. عثمان لما نزل النبي المدينة ما كان فيها ماء عذب، ما كان فيها ماء للشرب، فقال النبي محمد لصحابته: من يشتري بئر رومة وله مكانه في الجنة. فاشتراه عثمان بخالص ماله. ولما ضاق مسجد رسول الله بالصحابة قال النبي: من يشتري قطعة أرض لفلان لكي نوسع المسجد ويبدله الله مكانها في الجنة. فاشتراها عثمان بخالص ماله. وجهز عثمان رضي الله عنه وأرضاه، جهز جيش العسرة بخالص ماله. ورغم كل ذلك كان عثمان بن عفان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا. فسألوه: يا عثمان نذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، وإذا وقفت على القبر تبكي. قال نعم. قال لماذا؟ قال لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد وأعصر. رضي الله عنه وأرضاه. أخيرا علي بن أبي طالب نور العلماء وسيد المسطعين، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي ذات يوم أدى صلاة الفجر، ثم نظر علي إلى المصلين، نظر إلى وجوههم وكأنه رضي الله عنه وأرضاه، تذكر صحابة سيدنا رسول الله، فقال علي: يرحم الله صحابة رسول الله، كانوا يبيتون لله سجدا وقياما. ثم نظر إلى المصلين وقال لهم: ما بالكم أصبحتم غافلين عن ذكر الله جل جلاله. أخيرا، ولما جاءت فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة إلى أبيها رسول الله تسأله في خادم، تريد من أبيها رسول الله خادما يخدمها في البيت. فقال لها رسول الله، ركز فيها جيدا، فقال لها رسول الله: يا فاطمة، ألا أخبرك بشيء إن فعلتيه كان خيرا لك من خادم؟ قالت له: بلى يا رسول الله، أخبرني. فقال لها النبي محمد: تقولين قبل أن تنامي، هذا دعاء النوم احفظه، خير لك من خادم، تقولين قبل أن تنامي: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. ثاني، تقولين قبل أن تنامي دعاء النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، خير لك من خادم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: والله ما تركتها حتى قابلت وجه الله جل جلاله. اللهم إنا نسألك، وأنت خير من سئل، أن ترزقنا الاقتداء بصحابة رسول الله. اللهم احشرنا في زمرة سيدنا رسول الله، واحشرنا في زمرة الصديق أبي بكر، واحشرنا في زمرة عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عدلا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها يا أرحم الراحمين، ولا هما ولا غما إلا وفرجتهما يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم أزل الغمة عن المهمومين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعمل، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله